بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل، الحديث المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضور أصحابه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فعند سؤاله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالركن الأول الذي هو الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن هذا الركن هو أساس بقية الأركان وأساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. لا بد لكل عمل يرجى ثوابه عند الله أن يكون مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يكون فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالشهادتان هما الركن الركين، وهما الأساس المتين الذي يبنى عليه تبنى عليه الأركان، ويبنى عليه كل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وعرفنا ما يتعلق أو شيئا مما يتعلق بذلك في الدرس الماضي، وفي هذا الدرس نتكلم على الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أعظم الأركان بعد الصلاة، بعد الشهادتين، الصلاة. وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على تعظيم شأنها وأن شأنها عظيم، ومنها أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، صلة وثيقة بين العبد وربه، لأنه دائما على صلة بالله. في اليوم والليلة يصلي خمس صلوات مفروضة، ويتنفل بما شاء من النوافل، فهو على صلة بالله سبحانه وتعالى، على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل. وذلك أن الإنسان الذي يداوم على الصلاة ويكون حريصا عليها ويحافظ عليها في أوقاتها ويحرص عليها جماعة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، إذا حدثت نفسه بسوء فإنه يتذكر الصلاة وأنه يصلي لله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فيكون تذكره لصلاته ومحافظته عليها ومداومته عليها مانعا له من الوقوع في المنكر والوقوع في الفحشاء والمنكر، لأن صلاته التي هي مستمر التي هو مستمر عليها ومداوم عليها يرجو الثواب ويخشى العقاب، إذا تذكر هذا العمل الذي يقوم به يوميا في اليوم الليلة خمس مرات مفروضة من غير الصلوات المندوبة، فإن ذلك يزجره ويردعه عن الوقوع في الأمر المحرم، عن الوقوع في الأمر المحرم. فالأركان كلها تختلف عن الصلاة. الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، الزكاة تجب مرة في السنة، وعلى ما كان غنيا وملك نصابا فأكثر وحال عليه الحول هذا يزكي، وصيام رمضان شهر في السنة، والحج مرة في العمر. أما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات. ولهذا يستطيع الإنسان إذا صاحب إنسانا لأول مرة أن يكتشفه في خلال 24 ساعة أنه طيب أو رديء. إذا رآه من المصلين المحافظين على الصلاة هذه علامة خير، وإن رآه لا يصلي أو متهاون في أمر الصلاة فهذه علامة سوء، لأنها في خلال 24 ساعة تعرف من تصاحبه بأنه طيب أو رديء. إن كان من أهل الصلاة فهذه علامة خير، وإن كان ليس من أهل الصلاة فإن هذه علامة شر لذلك الإنسان الذي تصاحبه لأول مرة. بخلاف الزكاة والصيام والحج هذه لا تأتي إلا بعد مدة طويلة، كما عرفنا الزكاة لا تجب في السنة إلا مرة واحدة وعلى ما كان غنيا، والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، أما الصلاة ففي اليوم والليلة 5 مرات. وهذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم في الإسلام. ومما يدل على عظم شأنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الإسلام في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي ذكر فيه جملة من الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. عموده الصلاة، وهذا التشبيه للصلاة بأنها عمود الإسلام يبين عظم شأنها في الإسلام، يبين عظم شأن الصلاة في الإسلام وأنها بمثابة العمود. تشبيه المعنويات بالمحسوسات، معلوم أن الخيام لا يستفاد منها إلا بالأعمدة، ولا تقوم إلا على أعمدة، وإذا نزعت العمود من الخيمة صارت فراشا، صارت فراش ما أحد يستفيد منها. وإذا كانت العمود موجودة ألا الناس يستفيدون، يتقون الحر ويتقون الشمس ويتقون البرد ويتقون نظر الناس. الناس إذا صاروا في الخيام اللي وراء الخيام ما يراهم، وهذا بكونهم يعني في هذه الخيمة التي هي مبنية على عمود، فإذا نزعت العمود هبطت على الأرض وصارت فراشا تفترش ويجلس عليها، ما يستفاد منها إلا بهذه الطريقة بدون عمود. كذلك البنيان، البنايات الشامخة طويلة ذوات الأدوار الكثيرة، إذا أراد الناس أن يهدموها ماذا يصنعون؟ هل يأتون للدور الأعلى ويكسرونه ثم ينزلون للدور الثاني اللي تحته ويكسرونه حتى يصلوا إلى الأرض؟ لا، يأتون إلى الأعمدة اللي في الدور الأول ويخلخلونها يعني يجعلون يعني حديد يربطونه بها، ثم يعني تأتي آلات قوية تسحبها من بعد فتنزل في لحظة واحدة، يكون بعضها فوق بعض، هذه الأدوار تكون كأنها دور واحد أو دورين، كون بسبب أن الأعمدة أزيلت وسحبت يعني سحبت حتى نزلت العمارة ذوات الأدوار الكثيرة على الأرض. هذا يمثل يبين يعني عظم شأن الصلاة، وأن الصلاة هي عمود الإسلام، كما أن هذه العمود التي إذا اختلت أو سحبت فإن تلك العمارات الشاهقة تسقط على الأرض بعضها فوق بعض، كون من من من من يعني من من من المسلح أو من الحديد والإسمنت، كون بعضه فوق بعض كله بسبب سحب العمود. إذن هذا يبين لنا أيضا مشاعر الصلاة وأنها عمود الإسلام. ثم أيضا مما يبين عظيم شأن الصلاة أن الله فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو في السماء ليلة المعراج، ما فرضها عليه وهو في الأرض، فرضها عليه لما عرج به إلى السماء. وهذا يدل على عظيم شأنها وأن شأنها عظيم. ومما يدل على عظم شأنها أنها آخر ما يفقد في هذه الحياة، أول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة، وإذا فقد الآخر ما بقي شيء، إذا فقد الأول فيه باقي، لكن إذا فقد الآخر لم يبقى شيء. هذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة. وكما أنها آخر ما يفقد فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. فإن كان في المحاسبة يعني فائزا وناجحا فيرجى له فيما سواها الفلاح والنجاح، وإن كان خاسرا فيها فهو لما سواها أخسر. فهي آخر ما يفقد في الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. هذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة. ويدل على عظم شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها الحد الفاصل بين المسلمين والكفار، الذي يصلي مسلم والذي لا يصلي كافر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في الأمراء الذين يعني يبغضون لجورهم أو ما إلى ذلك، قيل: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. دل على أن من صلى هو مسلم، الصلاة هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، وكذلك أيضا مما يدل على عظيم شأنها أن أهل سقر إذا دخلوا سقر وسئلوا: ما الذي أوصلكم سقر؟ يجيبون في أول ما يجيبون بقولهم: لم نكن من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فبدأ بالصلاة: ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فبين أن أهل سقر في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون، وأن هذا من أسباب وصولهم سقر ودخولهم سقر، أسباب دخولهم سقر ووقوعهم في سقر. ثم أيضا مما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فكان في مرض موته يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصي بالصلاة ويوصي بالإحسان إلى ملك اليمين، فقوله: الصلاة يعني إلزموا الصلاة، حافظوا على الصلاة. هذا من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، من آخر وصاياه في مرض موته وفي آخر حياته الوصية بالصلاة والتكرار: الصلاة. ثم هذا ما يتعلق بالصلاة، فعلها وأن الإنسان يؤديها ويحافظ عليها لأنها أحد أركان الإسلام، بل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهذه هي الأدلة المتنوعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أهمية الصلاة وعلى عظيم قدرها وعظيم شأنها. الرجال عليهم أن يؤدوها في المساجد جماعة، يجب على الرجال أن يؤدوها في المساجد جماعة ولا يصلون في البيوت، لأن المساجد بنيت لأداء صلاة الجماعة والجمعة، وينادى فيها: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني تعالوا هلموا وأقبلوا، فهم يدعون إلى الصلاة. المساجد بنيت لهذا، ما بنيت للزينة والمفاخرة، وإنما بنيت للعبادة وهي بيوت الله وهي خير البقاع في البلاد، كما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب البقاع إلى الله مساجدها وشر البقاع إلى الله أسواقها. لأن المساجد هي خير البقاع، خير البلد، أحسن شيء في البلد المسجد الذي هو محل ذكر الله ومحل عبادة الله. وأما الأسواق التي فيها اللغط وفيها الكلام الساقط وفيها ما يحصل يعني من أمور منكرة ومن أمور محرمة في الأسواق، هذه هي شر البقاع، شر البقاع المساجد الأسواق، وخير البقاع المساجد، وخير البقاع المساجد. قال هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. فإذا صلاة الجماعة الرجال يجب عليهم أن يصلها جماعة، ويدل على وجوبها أدلة متعددة، منها أن الله تعالى أوجبها حتى في حال الخوف، حتى والناس في حال الخوف يصلون جماعة ولا يصلون فرادى. يعني إذا كان يعني ما اشتد الخوف يعني فإنهم يصلون جماعة، والإمام يقسمهم إلى مجموعتين، مجموعة تصلي معه أول الصلاة وتتم لنفسها، ومجموعة تصلي معه بقية الصلاة وتتم لنفسها، فيكون هو يعني صلى الإمام ركعتين وكل منهم صلى ركعة مع الإمام وأضاف إليها ركعة. فلو كان الأمر هينا ما احتاج إلى أنها توجب في صلاة الخوف، وأن الناس يصلون في الخوف جماعة، هذا يدلنا على وجوبها وعلى تحتمها، وأنها واجبة على الرجال لا يجوز لهم أن يتهاونوا بها. ومما يدل على وجوبها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها من صفات المنافقين، التخلف عنها من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوها، لأتوهما ولو حبوها. ثم قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. المنافقون همهم الدنيا ولا يبالون في الآخرة، والصلاة هي من أعظم الأعمال الصالحة التي هي زاد المسلم في الحياة الدنيا إلى الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين. معنى قوله أثقل يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، لكن بعضها أثقل من بعض، لأن قوله أثقل يدل على أن الصلاة ثقيلة كلها، ولكن بعضها أثقل من بعض. والذي هو أثقل العشاء والفجر. لماذا كان في العشاء والفجر أثقل الصلاة على المنافقين؟ لأن العشاء تقع في أول الليل، والناس في النهار يكدحون ويعملون يبحثون عن الرزق، فإذا جاء الليل فإن من لا يبالي بالصلاة ينام ويتركها، كالمنافقين ينامون عن الصلاة لا يبالون. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكره النوم قبلها، كان يكره النوم قبلها لئلا يؤدي إلى فواتها بسبب النوم. فلما كانت صلاة العشاء في أول الليل كانت ثقيلة على أثقل من غيرها على المنافقين، لأنهم ينامون عنها لأنها تقع في أول الليل. أما الفجر فلأنها تقع في الوقت الذي طاب فيه النوم ولذ فيه الفراش، لا سيما مع شدة البرد والإنسان في مكان دافئ وفيه يعني لحاف يعني وثير، يعني إذا سمع حيار صوت حيار الفلاح وصوت خرم النوم لا يبالي ينام، لأنه يريد هذه الراحة، هذا الشيء الذي طاب له الفراش الذي طاب له. ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني الصلاة التي تدعون إليها خير من هذا النوم الذي أنتم متلذذون فيه. الصلاة التي تدعون إليها خير من هذا النوم الذي طاب لكم وتلذذتم فيه، لا سيما في وقت شدة البرد، فإن الإنسان الموفق إذا سمع الأذان يهب من فراشه ويترك النوم ويتوضأ ويذهب إلى المسجد. فهاتان الصلاتان أثقل لصلاة على المنافقين، هذه في أول الليل بعد الكدح والتعب، وتلك في آخر الليل عندما يطيب النوم ويطيب الفراش. الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن همهم الدنيا، قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم المنافقون أنه يجد عرقا سمينا. العرق هو العظم اللي عليه لحم، على شيء من اللحم، هذا قال عرق. أمر مئتين حسنتين يعني لحم بسيط بين الضلعين أو بين الضلفين، شيء بسيط تافه ما له قيمة، لكن من همه الدنيا، همه الدنيا لا يبالي. قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يعني لو كان في لحم يوزع بالمسجد ولو كانت لحما بسيط يأتي من أجل يأخذ نصيبه من اللحم، لأن همه الدنيا وليس همه الآخرة. لهذا قال لو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوة، ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوة، يحبون على الركب للمرض الذي أصابهم، فهم لا تسمح نفوسهم أن يتخلفوا عن الصلاة، لا تسمح نفوسهم أن يتخلفوا عن الصلاة، بل يذهبون إليها وهم على هذه الحالة التي يحبون على الركب. ولكن من همه الدنيا فإنه يأتي للمسجد من أجل يحصل نصيبه من اللحم، إذا كان فيه لحم يوزع، إذا كان فيه متاع الدنيا جاءوا، وإذا جاء فيه زاد الآخرة تأخروا، لأن اللحم والطعام زاد الحياة الدنيا، لأن الجسم يعني الله عز وجل كتب أنه يعيش بالأكل والشرب وبالزاد الذي يقيته، وزاده اللحم وغيره، أما زاد الآخرة فهي الصلاة، الصلاة والأعمال الصالحة، هذا هو زاد الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والصلاة هي عمود الإسلام، والإتيان بهذه المساجد من شعائر الإسلام ومن الواجبات في الإسلام. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصف المتأخرين عن صلاة الجماعة بأنهم منافقون وأن هذه من علامات النفاق يدلنا على يعني خطورة التهاون في أمر صلاة الجماعة. ومما يدل على عظم شأن صلاة الجماعة عند الصحابة رضي الله عنهم الذين يعلمون الأجر ويأتون وهم في غاية التعب، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعتبرون المتخلف عن صلاة الجماعة منافق. يقول ولقد رأيتنا، يعني اللي هم الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض، لأنه يعلم الأجر الذي فيها، فلهذا يتحامل على نفسه ويأتي وهو متعب ولا يستطيع، ولكنه يأتي يهادى من رجلين، رجل يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى ورجلاه تخطه في الأرض حتى يقام في الصف، لأنهم يعلمون الأجر، كان هذا فعلهم، وأما المنافقون فقد قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فيهم الأجر لأتوهم ولا حبوا. فالصحابة يعلمون الأجر ولهذا يأتون في هذه الهيئة التي هم عليها وهم مرضى في تعب ونصب لا تسمح نفسه أن يصلي في البيت وإنما يأتي الجنة مع أنه معذور لو صلى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل في حال صحته وفي حال إقامته كتب لهم الأجر مثل ما كان يعمل في صحته وفي حال إقامته. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. حديث صحيح رواه البخاري في صحيح. وعلى هذا فإن الصلاة يعني هذا شأنها في نفوس الصحابة كانوا يعتبرون المتخلف عنها منافق ويستدلون على النفاق وتخلف عن صلاة الجماعة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن. أسأنا به الظن يعني اتهمنا بالنفاق. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن يعني أسأنا به الظن أنه عنده نفاق أو أنه منافق أو أن هذه من علامات النفاق فيه. هذا هو شأن الصلاة. ثم أيضا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم أمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. كون النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا العمل وهذه العقوبة يدل على عظم شأن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكلف أحد يصلي بالناس ثم يذهب بأناس معه حزم من حطب ويحرقون البيوت على أهلها يعني وهم متلبسون بالمعصية، لأن الناس يصلون وهم جالسين في البيوت ولا ينفع أن يقول أحد أنا عندي أولاد أصلي أنا وياهم في البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يعني إذا كانوا هم يصلون جماعة في البيت، وإنما العلامة أنهم لا يحضرون المساجد، فلا يسوغ لأحد أن يصلي في البيت جماعة ويترك صلاة المسجد، لأن الصلاة جماعة إنما هي في المساجد ليست في البيوت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهم بالتحريق ما فرق بين من يصلي في بيته جماعة ومن لا يصلي جماعة، وإنما لكونهم لا يصلون في المسجد كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وأنه لا يليق بالمسلم أن يتهاون بها وأن يتساهل في أمرها، لأنه جاءت النصوص الكثيرة في بيان عظيم شأن الصلاة في أصلها وجاءت النصوص المتعددة في بيان عظيم شأن صلاة الجماعة وأنها واجبة على الرجال وأنه قد دلت الأدلة الكثيرة على تحتم وعلى وجوب الذهاب إلى المساجد والصلوات فيها. ولهذا شرع في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا. ليس معنى صلوا في بيوتكم لصلي في بيوتها النساء هي تصلي في البيوت، وأما الرجال إنما يصلون في المساجد. إذن هذا كله يبين لنا عظيم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وأنها عمود الإسلام وأنها الفاصلة بين المسلمين والكفار وأنها من آخر ما أصابه صلى الله عليه وسلم في حياته وآخر ما يفقد في الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عنه يوم القيامة، وقد فرضت ليلة المعراج، وكذلك أهل سقر يجيبون في أول ما يجيبوا بأنهم لا يصلون، وكذلك بين عليه الصلاة والسلام أنها الحد الفاصل بين الإسلام والكفر كما في الحديثين الذين أشرت إليهما وهما صحيحان بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما بالنسبة للزكاة فهي أخت الصلاة وقرينتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كثيرا ما يأتي الجمع بين الصلاة الأمر بالصلاة وإيتاء الزكاة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة، والزكاة هي تلي الصلاة في الأهمية، لأن نفعها متعدي، لأن النفع فيها ليس قاصرا بل هو متعدي، يستفيد الغني المتصدق والفقير المتصدق عليه، فنفعها متعدي، ولهذا يأتي ذكرها كثيرا مقرونة في الصلاة، وأنها لأهميتها تليها الأهمية، لأن المتصدق يستفيد والمتصدق عليه يستفيد، المتصدق يستفيد أجرا وثوابا عند الله، والمتصدق عليه يستفيد طعاما ويستفيد مالا يقتاته ويلبس منه ويركب منه ويستفيد منه. فالله تعالى يجمع بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة. وكذلك السنة يأتي فيها: ومثل أن قتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة. فيجمع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة وبين الزكاة. والزكاة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب. فالفرض هو ما يجب في الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي أربعة: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض ما الحبوب والثمار، والنقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، وعروض التجارة، الأموال التي تتخذ البيع والشراء. فهذه أمور أربعة تجب فيها الزكاة. أما ما عداها مثل البطيخ والفواكه وما إلى ذلك هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الذي يقتات ويعتبر قوتا والناس يستفيدون منه طول السنة على أنه قوت لا أنه فاكهة، لأن الفاكهة يعني ليست يعني غذاء، الغذاء هو يعني ما يقتات، وأما ذاك يتفكه بها ويتنعم بها فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يدخر ويبقى ويأكل الناس منه طول العام مثل الحبوب والثمار والزبيب. أما بهيمة الأنعام فإنها تجب في الأصناف الثلاثة فقط: الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام وهي التي تجب فيها الزكاة، هي التي تجب فيها الزكاة ولا تجب في غيرها من الحيوانات الأخرى إلا إذا كانت يباع فيها ويشترى، لأن البيع والشراء الذي يبيع يعني في الدجاج أو يبيع في الطيور أو يبيع يعني في كذا، هذا يقال عرض تجارة، يبيع ويشتري فيها، لأن التجارة عرض تجارة تكون في أشياء كثيرة، كل ما يباع ويشترى مما هو مباح فإنه عرض تجارة. لكن بهيمة الأنعام هي التي تجب فيها الزكاة: الإبل والبقر والغنم. ثم لا تجب في كل شيء منها، بل هناك نصاب وحد أدنى، إذا بلغه زكي وإذا لم يبلغه لا يزكى. فالإبل أقل شيء يزكى خمس من الإبل، من ملك خمسا من الإبل وكان سائمة يعني ترعى أكثر الحول لا يعرفها صاحبها ولو أعلفها أكثر الحول أو كل الحول لا زكاة فيها، وإنما زكاة السائمة التي ترعى أكثر الحول ولا ينفق صاحبها عليها يعني قوتا يعني يشتري لها قوت ويعلفها. فالسائمة هي التي فيها زكاة، وأقل شيء خمس من الإبل. ثم إنه لما شرعت الزكاة في خمس من الإبل لم يشرع فيها واحدة منها من الإبل، يعني سيروا خمس نصاب خمس، وإذا ولو وجبت فيه لكان خمسه زكاة، وهذا في ضرر على أصحاب الأموال. فشرع الزكاة لكن من جنس آخر وهو الغنم، عند خمس من الإبل وحال على حول يزكيها بأن يدفع شاة زكاتها شاة، لأنها لو دفعت واحدة من الإبل صار في مضرة على أصحاب الأموال، يكون خمس يذهب عليهم، لكن وجبت وجعل شيئا أقل من الإبل هو الغنم يكون زكاتها الخمس، خمس فيها شاة، عشر فيها شاتين، 15 فيها، 20-4 فيها، إذا وصلت 25 بدأ يخرج من جنسها، وهي بنت وقاب التي أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية في عمرها. وهكذا يعني بعد ذلك في تفاصيل فوق هذا. أما بالنسبة للغنم بالنسبة للبقر فنصابها 20 من البقر، أربعون 30 نعم فيها 30 ليست 20 ولا 40، يعني أقل من 30 ما في زكاة، أقل من 30 لا زكاة فيه. إذا صار عندي 29 ما فيها زكاة، إذا صارت 30 يبدأ يزكي. ثم الذي يخرج منها تبيع أو تبيعة، يعني له سنة واحدة، ما أمضى سنة ودخل في السنة الثانية، تبيع أو تبيعة، هذه الزكاة 30 من البقر، 30 من البقر هي النصاب الذي إذا بلغه زكي. ثم بعد ذلك يعني يختلف، إذا بلغ 40 يعني إذا بلغت 40 صار فيها يعني تبعان، وإذا بلغت يعني وهكذا، يعني في تفاصيل، لكن أقل شيء هو 30، ما دون 30 لا زكاة فيه، وإذا بلغ 30 فيه تبيع أو تبيعة، وإذا بلغ 40 يكون فيه مسنة يعني أنثى لها سنتان، وهكذا يعني فيه تفاصيل بعد ذلك. أما الغنم فأقل نصاب 40، ما كان عند 30 لا زكاة عليه، وإذا بلغت 40 وحال على الحول فيها شاة واحدة، فيها شاة واحدة. أما الخارج من الأرض كالحبوب والثمار ففيه 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعادل 3 كيلو، صاع يعادل 3 كيلو، فإذا بلغ 900 كيلو يعني صار من التمر أو من الحبوب يصير فيه زكاة، إذا نقص عن ذلك لا زكاة فيه، إذا نقص عن ذلك لا زكاة فيه. أما النقدين الذهب والفضة وما قام مقامهم الأوراق النقدية فإن الزكاة في الفضة 100 درهم، ومن الذهب 20 مثقالا، والمثقال والنصاب يعادل 92 غرام بالاستعمال الموجود، 92 غرام هذا هو النصاب، فإذا بلغه وزاد عليه زكى، إذا نقص عنه لا زكاة فيه. والفضة تعادل بالريالات السعودية الفضية 56 ريال، 56 ريال يعني هذه تعادل ما زاد على ذلك يزكى، ما نقص عن ذلك يزكى لا يزكى. أما الأوراق النقدية فهي تقاس يعني بالفضة أو بالذهب، و فما بلغ النصاب فما بلغ النصاب زكي وما نقص عنه فإنه لا يزكي. فمثلا 56 ريال من الفضة ايش قيمتها من الورق؟ اذا قيل انها يعني العشرة او ريال بعشرة يصير 65 من الورق، وهكذا على حسب السعر على حسب القيمة. والزكاة ربع العشر، الزكاة ربع العشر يعني جزء من 40 جزءا، هذا مقدار الزكاة في عروض التجارة في النقدين. ومثل عروض التجارة، لأن زكاتها زكاة النقدين، زكاتها زكاة النقدين عروض التجارة، بمعنى أنها تقوم السلع التي بقيت لم تبع بعد حوالي الحول، وتضم إلى النقود المتوفرة، ويخرج من الجميع ربع العشر، ويخرج من الجميع ربع العشر. هذه زكاة العروض، ويتكون في كل شيء مباح، كل شيء حلال مباح فإنها تجب فيه الزكاة إذا أعد للتجارة، إذا أعد للتجارة يزكى زكاة عروض التجارة، وهي مثل زكاة النقدين. فعند حوالي الحول ينظر للنقود المتوفرة، وتقوم السلع التي لم تبع وتضم إلى النقود المتوفرة، ويخرج ربع العشر. إذا كان صاحب دكان عنده 20,000 يعني من البيع والشراء، وقوم الذي بقي في الدكان فصار يعادل 20,000، صار 40، يطلع يعني 1,000 الذي في جزء من 40 جزءا. هذه زكاة العروض، وهي مثل زكاة النقدين. هذه الأمور التي تزكى. ثم إن الزكاة إنما تصرف في مصارفها الثمانية التي ذكر الله في كتاب العزيز، إنما الصدقة للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة، لا تصرف في غيرها، ما تصرف في بناء المساجد ولا لشراء الكتب وتوزيعها ولا للتوزيع على طلبة العلم من أجل طلبهم العلم، وإنما توزع على هذه الأصناف الثمانية، تصرف في هذه المصارف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه العزيز: الفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين صنفان من أهل الزكاة، إلا أنهم متفاوتون. الفقراء أشد حاجة من المساكين، والمساكين يعني أقل منهم. فقيل المسكين الذي لا يجد، الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا يعني قليلا، والمسكين هو الذي يجد يعني شيئا قليلا إلا أنه لا يكفي. فكل منهم له حق في الزكاة. الفقراء اللي هم أشد فقرا وبؤسا من المساكين، وكذلك المساكين إلا أنهم متفاوتون، فالفقراء أشد حاجة والمساكين هم محتاجون ولكنهم أقل من الفقراء. الفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها الذين يذهبون لجلبها من أصحابها على مياههم، المياه التي يشربون منها، لا يلزمون بأن يأتوا بالزكاة، وإنما يرسل لهم عمال يأخذون الزكاة منهم وهم على مياههم، هؤلاء يعطون أجرتهم من الزكاة لأنهم عاملون عليها، وهذه يأخذونها على أساس أنها أجرة وليس يعني على أساس أنها يعني أنهم بشيء آخر، بل للعمالة عليها والعاملون عليها. والمؤلف قلوبهم الذين يعني يرجى إسلامهم أو يرجى قوة إيمانهم يعني بكونهم يعطون من الزكاة، فإنهم من مصارفها. وفي الرقاب، الرقاب المملوكة، كونه يشترى رقاب من الزكاة وتعتق، هذا من مصارف الزكاة. العامل وفي الرقاب والغارمين، الغارمون الذين يعني يصلحون بين الناس ويتحملون حملات الإصلاح بين الناس يعطون الزكاة. وكذلك من استدان لحاجته ولفقره فإنه يعطى من الزكاة لسداد دينه. وكذلك وفي سبيل الله، اللي هو الجهاد في سبيل الله، بأن يشترى أسلحة ويشترى فيه المركوبات يعني للمجاهدين في سبيل الله. وابن السبيل وهو الذي انقطع في سفره بأن كان معه نقود سرقت أو تلف أو فقدها أو يعني فصار بحاجة إلى شيء يوصله إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة. هذه أصناف ثمانية، ولا يصرفها الإنسان لأصوله وفروعه، لا يعطي أصوله أباه وأمه وأولاده من الزكاة، لأن هؤلاء لا يعطون الزكاة، ولكن تعطى للإخوة وأمثالهم والأعمام وأمثالهم الذين لا تجب الزكاة، تجب النفقة عليهم. وأما الأصول والفروع فإنها تجب، فلا يعطيهم الإنسان من زكاته. لكن الإنسان لا يتخذ الزكاة وقاية للمال، لأن بعض الناس تجد لأقاربه عليه حقوق، طبعا غير الوالدين والأولاد، عليهم حقوق، له حقوق يعطيهم من ماله، فهو يتخلص من حقوقهم بالزكاة، يقول الزكاة خارجة خارجة، ولما أعطيتهم من الزكاة أعطيهم من مالي، أحسن أعطيهم من الزكاة، ويعني أسلم من كون مالي ينقص بإعطائهم منه إذا لم أعطيهم من الزكاة. لا يتخذ الإنسان وقاية لماله، لأن هذا جعل إعطاهم وقاية لماله. وكذلك الإنسان أيضا لا يعطيها لفقير عليه دين ويقول يعني افرجها علي أو خصمت يعني من دينك من الزكاة التي عندي فأنا أخصمها من الزكاة، لا يجوز، بل الفقير أعطيه من الزكاة، أنت أعطي حتى يأكل، لا تروح تسترد مالك وهو ما عنده شيء بكونك تخصمه من الزكاة، هذا لا يجوز. الفقير أعطيه من الزكاة، والمال الذي في ذمته يقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. حاصل أن يعني هاتين الفريضتين الصلاة والزكاة يعني هما يعني مقترنتان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشأنهما عظيم، والصلاة أعظم وأهم لأنها تأتي في اليوم والليلة خمس مرات، والزكاة لا تأتي في السنة إلا مرة واحدة وعلى الأغنياء فقط هم الذين يجب عليهم الزكاة، أما ما عدا ذلك فهو صدقات نافلة، والإنسان يتصدق من ماله ويعني يتطوع ويتنفل ولا يكون مقصورا على الزكاة فقط. نعم الواجب هو الزكاة والباقي مستحب، والإنسان يحرص على أداء الفرائض وكذلك يحرص على الاتيان بالنوافل. وأسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يسلم القول في أتوى حسنة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: لي أخ توفي وكان تاركا للصلاة، ومن ميراثه خصصنا مبلغا لبناء مسجد صدقة جارية له، فماذا ترون أحسن ما يمكن أن ينفعه؟ لا ينفعه شيء إذا كان لا يصلي، لأن الكفار لا ينفعهم شيء. يقول: في بلدنا لا نسمع الأذان، فهل يجب علينا الصلاة في غير المساجد؟ إذا كنتم ما تسمعوا الأذان أوجدوا مسجدا في مكانكم وفي حيكم حتى تصلوا فيه وتجتمعوا للصلاة، ولا تتخذوا كونكم ما تسمعوا الصلاة أنكم ما تصلوا. جماعة إذا كان مساجد بعيدة أوجدوا مسجد قريب، اعملوا على أي مسجد قريب على حسب حالكم، مو لازم أن يكون مسلح، لو كان يعني بالحديد وغيره من الأشياء المؤقتة حتى تتمكنوا من إيجاد مساجد. السؤال الثاني يقول: كم المسافة بين المسجد وبين البيت لكي يكون واجبا علينا الصلاة في المسجد؟ إذا سمعت النداء بغير المكبر يعني هذا هو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى الذي قال أنه بيته بعيد وأنه يعني لا يجد قائد يلائمه، فاستأذنه يصلي في بيته، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فالذي يسمع النداء يجيب، والذي في مكان لا يسمع النداء يقيم مسجد عنده حتى يسمع النداء. يقول هناك من يستدل بأن صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في بيت أحد أصحابه. في بيت أحد أصحابه؟ أنا هذا الدليل، كيف أنه صلى في بيت أصحابه ترك الجماعة؟ الذي في ورد أدلة في بعض العلماء يعني على تفضيل على أنها ليست واجبة، مثل قول صلاة الفذي، صلاة الجماعة تصل 27 درجة، يقول بهذا. لكن يعني هذا يعني الأدلة الواضحة في أنها واجبة يعني هي الواضحة، لكن هذا يدل على أنه لو صلى يعني ليس من صلاة الجماعة صلاة صحيحة، ولكنه أثم لترك صلاة الجماعة وفاته الأجر الذي يعني يكون لصلاة الجماعة. وكون يصلى في بيته يعني أي صلاة وأي حديث في هذا أن صلى في بيت أحد أصحابه والناس يصلون في المساجد، بل هو الذي كان يصلي في هو إمامهم صلى الله عليه وسلم وينتظرونهم حتى يأتي. ولما ذهب إلى قبة يصلح بين الناس بين أهل قبة وكان بينهم خلاف وتأخر، فاستأذن بلال أبا بكر أن يقيم ويصلي فاستأذن وصلى، يعني لأنهم عرفوا أنه ذهب لهذه المهمة وأنه تأخر، فقد أبو بكر صلى بالناس. كون صلى في بيته وترك الجماعة هذا أنا لا أعرف جانبي هذا. لعله يقصد مثل حديث عتبان بن مالك لما صلى له النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذه نافلة، هذه نافلة، ما صلى صلاة الجماعة، هذه نافلة، صلى بهم صلاة نافلة، يعني صلى في مكان معين ليصلي فيه عتبان بن مالك، وهذه صلاة نافلة ما هي صلاة الفريضة. هل القول بعدم تكفير تارك الصلاة يعتبر إرجاء؟ ومن من أهل العلم قال بعدم تكفيره؟ نعم، يعني المسألة فيها خلاف كما هو معلوم، وبعض أهل العلم قال بعدم تكفيره، يعني جماعة من العلماء قالوا بعدم التكفير، لكن الأدلة واضحة في التكفير. من كان يضيع الصلوات ثم تاب كيف يعلم أن الله تاب عليه؟ إذا أحسن وندم على ما مضى وأحسن في المستقبل يعرف من نفسه يعني جده واجتهاده وحرصه وخوفه من الله عز وجل، فإذا تاب وندم على ما مضى وحرص على أن لا يعود واستقام ولازم العبادة، فهذه العلامة الدالة على أنه قد تاب، على أن توبة صحيحة، لأن التوبة النصوح هي التي يندم فيها الإنسان على ما مضى ويحرص على أن لا يعود ويعني يحافظ المستقبل يعني على العبادة. وإن كانت تتعلق بحقوق الناس رد الحقوق إلى أهلها إذا كانت تتعلق بحقوق الناس. يقول ما حكم الشخص الذي لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في جماعة خاصة صلاة العصر وذلك بسبب عدم تخليه عن عمله وتركه للمكان؟ إذا كان حارس بشيء مؤتمن عليه فله أن يتخلف عن صلاة الجماعة، أما كونه يعمل وأنه يقدم العمل على الصلاة فهذا إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، بل عليه أن يترك العمل ويأتي إلى المسجد ويصلي مع الناس. وإذا كانوا كثيرين وكانوا يعني لهم أماكن يعني يعني هذا يصلون جماعة في أماكن العمل لا يمنع من الصلاة، بل يترك العمل من أجل الصلاة ولا تؤخر الصلاة من أجل العمل، والناس يذهبون للمساجد إذا كان أمكن ذلك، وإن لم يمكن وترتب على ذلك يعني مشقة ومضرة فإنهم يصلون في أماكنهم مثل الدوائر الحكومية ومثل الجامعات والمدارس وغيرها، فإنهم يصلون في أماكنهم التي يعني أماكن الدراسة وأماكن العمل. أما كون إنسان يشتغل في عمارة يبني عمارة وغير ذلك ويشتغل في البناء والناس يصلون فهذا لا يجوز، يجب على الإنسان عندما يأتي وقت الأذان ويسمع الأذان يترك العمل ويتوضأ ويذهب للصلاة، هذا هو الواجب. وأذكر قصتين يعني فيهما عبرة وفيهما عظة لمن وفقه الله عز وجل وقعت في هذه المدينة المباركة. إحداهما أن رجلا فاضلا كان له ولد واحد وقال إنني أحب أن يكون وحيدي رزقه لو ما يأتيه إلا بالتعب والنصب والمشقة، ولكن إذا سمع الأذان ترك عمله وذهب للصلاة. كان في ذاك الوقت منذ زمن طويل العمارات تبنى بواسطة الرجال والعمال ينقلون الأسمنت وينقلون الطوب وينقلون يعني الماء على يعني إلى على العمارات قبل أن تأتي تلك الرافعات التي يعني تستخدم لهذا. فكان عمال ينقلون الطوب وينقلون إلى على ظهورهم إلى الأدوار العالية. قال أحب أن يكون ولدي من جنس هؤلاء، رزقه يأتي بهذا التعب والنصب، لكن إذا سمع حي على الصلاة خلاص ترك العمل وراح المسجد. هذه قصة. قصة ثانية، رجل كان محافظ على صلاة الجماعة، كان محافظ على صلاة الجماعة، وفي يوم من الأيام غلبه النوم في صلاة الفجر وما قام إلا وقد صلى الناس، وكان هذا نادر ما سبق أن حصل له، فتألم وتأثر وتكدرت نفسه. وماذا عمل؟ راح يمشي إلى المسجد النبوي في منطقة بين قباء وبين المسجد، يعني وجاء إلى المسجد من بعد صلاة الفجر وجلس حتى الظهر من أجل أنه تخلف عن صلاة الجماعة، يريد أن يعوض يعني بهذا العمل الذي عمله وأن يعاقب نفسه بهذا العمل الطيب يعني الذي يعتبر نفسه يعني فرط أو أنه حصل معنه ما فرط، لأنه ليس في النوم تفريط كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن النائم يعني حتى يستيقظ. يعني فهذا الرجل يعني تكدر لصلاة واحدة فاتت عليه وجاء للمسجد ويمكث فيه كل هذه المدة. فالمحافظ على الصلاة يعني شأنه عظيم، من وفقه الله عز وجل يعني يعتبر أنه إذا فات صلاة يعتبر معناه أنه حصل خسارة كبيرة، خسارة فادحة. هذا يقول أنه قال أعيش في فرنسا وهناك لا توجد مساجد يرفع فيها الأذان ولا نتمكن من الصلاة في جماعة في أغلب الأحوال والصلوات، خاصة إذا كنت في عملي فهم لا يسمحون لي بالصلاة في العمل، فهل يجوز لي أن أجمع بين الصلوات؟ لا، ما يجوز لك. والجماعة اللي ما يسمحون لك بالعمل اتركهم وابحث عن ناس يسمحون لك بالصلاة. ماذا يصنع من كان نومه ثقيل ولا يسمع المنبه عند صلاة الفجر؟ إذا كان عنده موعد للطائرة يعني ماذا يصنع؟ يعني نوم الثقيل يكون موجود وعنده موعد طائرة، يجهد نفسه، الإنسان يجهد نفسه ويعود نفسه، كما أنه إذا أراد أن يسافر وعنده موعد طائرة يصير نومه خفيف، فليكن نومه خفيف للصلاة من باب أولى، فليكن نومه للصلاة خفيف ويجتهد ويعمل الأسباب. يعني إذا كان يعني المنبه يعني يصير منبه صوته شديد ويخليه بعيدا عنه، لا خليه عنده بس يطفيه وينام، حتى يقوم روح لمه، أو يعني يوصي أحد، يوصي أحد يوقظه، أو يوصي من معه في البيت إذا كان معه، أو يكون أحد من برا يعني يجي يطرق عليه الباب. المهم الإنسان إذا اتقى الله وأراد يعني أن يتقي الله يجد السبيل إلى ذلك ميسرة بإذن الله. يقول فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لمن يلتزم بمذهب الإمام مالك ويقول إن الإمام مالك رحمه الله صلى 25 سنة في بيته ولم يأتي إلى المسجد؟ من يقول هذا؟ 25 سنة يصلي بيته؟ من يثبت هذا الكلام؟ هذا المساجد لماذا بنيت؟ والإمام مالك يتخلف عن الصلاة ويجلس في بيته؟ إذن الناس كلهم يصيرون مثله، ما يجون المسجد وهو إمام من الأئمة. هذا لا يصح عنه أبدا، هذا لا يصح ولا يعقل أن يقال هذا الكلام، أن الإمام مالك يصلي في بيته 25 سنة. هذا كلام لا يصح ولا يليق أن ينسب إلى مالك. يقول من القائل إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن؟ ابن عمر، ابن عمر، وذلك وهو في صحيح البخاري. نعم. يقول هل التهاون في الصلاة أعظم من قتل النفس ومن الزنا ومن شرب الخمر؟ والله كلها خطيرة، كلها خطيرة يعني، والتهاون في الصلاة لا شك أنه أعظم، لأن ترك الصلاة كفر إذا كان مقصود أصل الصلاة، إذا كان أصل الصلاة والتهاون في أصل الصلاة فهو كفر كما عرفنا. وأما إذا كان في صلاة الجماعة فهذا لا شك أن ترك واجب ويأثم الإنسان عليه. هذا يقول هل حقا إن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الصلاة في جماعة سنة مؤكدة وليست بواجب؟ نعم، جماعة من أهل العلم يعني، وأظن الإمام فيه الشافعي وفي غيره من الأئمة، لكن كما هو معلوم هذه النصوص التي ذكرناها هي واضحة. ثم أيضا السنة يعني معناها أنه يحافظ عليها، مو معنى السنة أنه يعني الإنسان مخير يفعل أو لا يفعل، يعني يقول أنها سنة مؤكدة يعني أنه يحافظون عليها ما يتهاونون فيها. يقول هل صحيح أن من ترك صلاة الجمعة بغير عذر عليه أن يتصدق بدينار؟ أبدا، يعني كيف يعني ترك صلاة الجماعة، صلاة الجمعة يعني يتصدق بدينار خلاص؟ هذه كفارة، كفارة أنه يدفع دينار عن صلاة الجماعة هو متعمد؟ أبدا، صلاة الجمعة هذا كلام باطل وليس بصحيح، وإنما عليه أن يحافظ على الجمعة والجماعة، يحافظ على الجمعة والجماعة، وكون يتصدق عن ترك الجماعة وترك الجماعة هذا شيء لا أعرف فيه شيئا، لا أعرف شيئا من هذا القبيل أن الإنسان يترك الجمعة ويتصدق بفلوس. يقول ما الدليل على أن من ترك صلاة واحدة بغير عذر يكفر كما قال ذلك الشيخ ابن باز؟ لأن نفس الحديث يعني يبدو الله أعلم أن الشيخ يستدل بعموم الحديث أن من تركها فقد كفر، ومن ترك واحدة مثل ترك اثنتين، واثنتين مثل ثلاث، وثلاث مثل أربع، والأربع مثل خمس، وهكذا. يقول كل وآخرون